واليهود والنصارى الألف واللام هنا فيهما استغراقية باعتبار كل من كان من اليهود والنصارى فإنه يكون من الضالين والمغضوب عليهم، ولم يكن هذا الاسم اسما للمؤمنين بموسى عليه الصلاة والسلام وبعيسى عليه الصلاة والسلام، فالمؤمنون بموسى هم مؤمنو بني إسرائيل، والمؤمنون بعيسى هم المسيحيون، وأما الذين غيروا وبدلوا وصار لهم حظ من الغضب والضلال فهم اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا الأنبياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.